يقول هل من النصيحة لولاة الأمر الكلام على ما يقومون به من منكرات وهل يعتبر هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكلام في على المنابر؟ هذا أجبت على السؤال الأول على نفس هذا السؤال. ليس من النصح لإنسان واحد يقصد بذاته أو لولي الأمر أن يخطب في المنابر، والنصائح إنما يعتنى بها بحيث تنفع، أما إذا كان القصد التشويش ونشر العيب وإشاعة الكراهية فليس هذا من النصيحة. إذا لم يستطع الإنسان أن ينصح الولي ولي الأمر بترك ما يراه منكرا أو بحمله على إنكار المنكر فليدعو الله أن يوفقه لفعل ذلك، أو يقول لمن يظن أنه يستطيع أن ينصح إن العيب كذا وكذا إذا كان يعلم يقينا حصول ذلك العيب. نعم.